السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: الحسن، واضطربت أقوالهم في الحسن، فقال حمد وهو غير بين: هو الذي مخرجه قد عرفا، واشتهرت رجاله بلا خفا. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من الملاح التي يحسن ذكرها، ورغب بعض الإخوان الإشارة إلى شيء من ذلك، أن يذكر شيء من قصة أو شيء مما يحث على طلب العلم من سيرة السلف الصالح في بداية الدرس أو في نهايته. ولا شك أن هذا حسن، والقصص في هذا كثيرة، وبعضها العلم يشير ويذكر ويختم مجلسه بشيء من الملح والفوائد، كما كان ابن عباس وجماعة من أهل العلم من بعده رضي الله عنهم وغفر الله لهم يختمون ذلك في مجالسهم بعدما تكون ذكر المسائل المتينة والقوية. فهذه الملح تنشط طالب العلم. ومن ذلك ما ذكروا في سيرة يعقوب بن سفيان رحمه الله النسوي. يعقوب بن سفيان يقال النسوي، عالم وحافظ جليل، له كتاب اسم المعرفة والتاريخ، وهذا من أجل الكتب، وقد أثنى عليه العلامة القيم رحمه الله كثيرا، وفيه من نوادر الآثار والأسانيد الصحيحة شيء الكثير رحمه الله. يذكر عنه لما عن نفسه لما أول ما بدأ طالب العلم، قال: دخلت بلدا أطلب العلم، فجئت إلى شيخ فكنت أكتب ما عنده، وأردت الاستكثار منه لأنني أريد أن أرحل وأذهب، فأراد الاستكثار وأن يستغل الوقت. قال: فكنت أدمن الليل كتابة، يكتب في الليل على السراج، وفي النهار يسمع طول النهار، فوقته متواصل ليله ونهاره، في النهار يسمع وفي الليل يكتب. قال: فبين أنا في ليلة من الليالي الشتاء، في أيام الشتاء الباردة، وكنت أكتب وأنسخ، وبين يديه القلم والدوات والأجزاء التي يكتب فيها، الأوراق التي يكتب فيها، وبينما أنا كذلك إذ سال الماء من عيني فانطفأ كل شيء، فلم أبصر شيئا، لأنه مع المواصلة وإدمان النظر، مع ضعف السراج ومع ضعف الضوء ومواصلة المطالعة والمكاتبة مع شدة البرد، أصابه ما أصابه رحمه الله. قال: فذهب بصري فلم أبصر شيئا، فحزنت وكئبت على انقطاعي عن بلدي، انقطاعي عن أخذ العلم وعن بلدي. فلما أخذني الحزن غلبتني عيناي فاستندت، ثم نمت، غلبه النوم مع الحزن. فبين أنا كذلك إذ رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: يا يعقوب، ما شأنك كئيب؟ لماذا أنت كئيب؟ قال: قلت: يا رسول الله، جئت من بلاد بعيدة لطلب العلم، لطلب سنتك، فذهب بصري، فندمت على انقطاعي عن طلبها وعن انقطاعي عن أهلي. قال: ادنه، ادنه، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فدنوت منه، فأخذ شيئا في يده ثم مسح عيني كأنه نفث فيها، ثم استيقظت وأنا أبصر الأجزاء وأبصر السراج وأبصر القلم، فعدت إلى الكتابة كما كنت واستمرت. فهذه من إعانة الله سبحانه وتعالى، وهي آية من الآيات وكرامة من الكرامات، وأمثالها كثير في تأييد وإعانة طالب العلم. ذكرها الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة يعقوب بن سفيان. ثم نعود إلى ما نحن فيه من كلام الحافظ العراقي رحمه الله، يقول الحسن. أو قبل ذلك أيضا أشير إلى ما تقدم في درس الأمس، بعض الإخوان حب أيضا أن نشير إلى ما تقدم الإشارة إليه في الأسانيد الصحيحة أو أصح الأسانيد، لأنه حصل الكلام فيها إجمالا وأيضا نجمله، لكن نوضح ما تقدم. تقدم أن أصح الأسانيد عند البخاري نافع عن مالك عن ابن عمر، وجاء عند البخاري كما ذكر ابن الصلاح أصح الأسانيد، يعني أو أصح الأسانيد كلها، يعني جاء بلفظ كل أنها أصح جميع الأسانيد، هو مالك عن نافع عن ابن عمر. فظاهر كلام البخاري أنها أصح الأسانيد مطلقا عن يعني جميع الصحابة، هو أصح التراجم مطلقا هو مالك عن نافع عن ابن عمر. وكذلك أيضا ما تقدم من القول الثاني أنه أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه كما يقوله سليمان بن حرب، هذا قول سليمان بن حرب. الثاني نفسه إلا أنه ابن عون مكان أيوب كما يقوله علي بن المديني. الثالث الأعمش عن إبراهيم يزيد عن علقمة عن ابن مسعود، وهذا قول ابن معين، هذا قول ابن معين. هذه الترجمة. وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله وابن أبي شيبة أو بكر بن أبي شيبة أن أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن ابن عمر، الزهري عن سالم عن ابن عمر. وجاء عن البخاري أيضا أن أبا الزناد أو الأعرج عن أبي هريرة أنه ديباج خسرواني، ديباج خسرواني يعني أنه عال إشارة، وأن الديباج خسروان ديباج ثمين. فهذه رواية أخرى أيضا عن البخاري، لكن لم يقل إنها أصح الأسانيد. فهذا فيما يظهر والله أعلم أنه اختيار لبعض أهل العلم في أصح الأسانيد مطلقا. وعلى هذا نقول إن من اختار شيئا من هذا فهو له اجتهاده، له اجتهاده. تقدم أن الأقرب أن لا يقال أصح الأسانيد مطلقا، وأننا نقول أصح الأسانيد مثلا عن ابن عمر، أصح الأسانيد عن ابن عمر، أصح الأسانيد عن أبي هريرة مثلا، أصح الأسانيد عن المسعود، وهكذا. لأنه لا يمكن أن يقال مثلا إن هذا الإسناد أصح مطلقا أصح الأسانيد في الدنيا، لأن الجزم بهذا فيه صعوبة، بأن يقال إن هذا أصح الأسانيد من كل وجه، أو أصح الأسانيد مطلقا وأصح إسناد في الدنيا، الجزم به موضع نظر. فلهذا نقول نخصصه بترجمة صحابي معين، أو نخصصه ببلد، مثلا نقول أصح الأسانيد أسانيد أهل مكة، أصح أسانيد أهل مصر والشام، وهكذا. هذا أيسر، لأن هذا بالتتبع قد يتبين. أما أن أصح الأسانيد في الدنيا فجزم جمع من العلم أنه لا يمكن القول بذلك، وهذا هو الأظهر. قد يقول قائل ما فائدة معرفة أصح الأسانيد سواء قيل مطلقا على القول المذكور أو قيل خصوصا؟ فائدته عند الترجيح، لو ورد حديثان بإسنادين وظاهرهما التعارض، فإننا من المرجحات أن إذا كان أحد الحديثين جاء بسند هو أصح مطلقا، أصح مثلا عن ابن عمر، ولم يأتي مثلا هذه الترجمة أنها صحت، وجاء أنه مثل لو جاء إسنادان مالك عن نافع عن ابن عمر، وجاءنا إسناد ثاني، جاءنا إسناد ثاني يعني مثل حسين واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، لا شك أنه فرق بين هذا وهذا، لأن ذاك إسناد أقوى وأمتن. وهكذا في غيرها من الأسانيد، إذا غيرها من الأسانيد، مثل جاء مثلا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وجاك بن جريج عن عطاء عن جابر، مع أن الإسناد صحيح، بن جريج عن عطاء عن جابر مثلا، فإننا نرجح الإسناد الذي قيل إنه أصح، أصح في هذه الترجمة، ما لم يرد في غيره أو توارد عليه جمع من أهل العلم صححوه، فهذا من فائدته. نعم. وكذلك أيضا ما تقدم في رواية الأعمش عن إبراهيم، وتقدم الإشارة إليه، وأن هذا أيضا فيه أقوال أخرى، فيه أقوال أخرى جاءت، لكن مصنف رحمه ذكر أمثلة بها يعرف تعرف هذه المسألة. أما المبحث اليوم فهو في الحسن. الحسن هو قسيم الصحيح، ليس قسما منه. الحسن الصحيح قسم، والحسن تقدم أن الصحيح على المشهور هو بنقل عدل ضابط متصل السند غير شاذ ولا معلل، على التعريف المشهور ذكر الحافظ وغيره. وتقدم أنه لو قيل بدل العدل الضابط بنقل الثقة، أن يروي الثقة ما روى الثقة بسند متصل غير شاذ ولا معلل، غير شاذ ولا معلل. وتقدم الإشارة إلى شيء من الخلاف في هذا. أيضا أشير إلى أنه تقدم أيضا معنا في كلام العراقي قوله ثم من لا يحتج بالمرسل زاد مسندا، وقلت أن يحتمل المرسل هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المرسل بالاصطلاح الخاص، أو أنه والذي قدمت أن المرسل هو ما يكون في سنده سقط، يدخل فيه المنقطع والمعضل والمرسل على هذا. وإن كان الظاهر من كلامه أن يقصد بالمرسل هو قول التابعي، لكن يشكل عليه أنه قال مسندا، هذا يشكل عليه. إذا كان قال مسندا زاد مسندا، فإنه في هذه الحال إذا قلنا لا يدخل فيه اللي يراده المرسل على الاصطلاح الخاص ولا يدخل فيه المنقطع، فيشكل على قول المسند، لأن المسند حتى على اختيار ابن دقيق العيد هو ما رفعه الراوي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما جاء بإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم متصل بإسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المسند على القول المختار وعلى اختيار ابن دقيق العيد أيضا. وذكر قول ثاني بعد ذلك قال وقيل يعني أنه المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان فيه سقط أو انقطاع، لكن المختار عند ابن دقيق العيد رحمه الله وعلى القول المختار كما سيأتي أن المسند هو ما جاء بسند متصل إلى النبي مرفوع، فلا بد في المسند من شرطين، أن يكون متصلا ليس فيه نوع من أنواع السقط، وأن يكون مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله مسندا يلزم منه أن يكون سالم من جميع أنواع الانقطاع، وهذا الذي دعا إلى أن يقال إنه راد بالمرسل هو ما باين السقط، لكنه قد يقال إن كما تقدم إنه لم يرد ذلك لأنه يحكي قول غيره، يحكي قول غيره، وغيره قد يكون في المسند اصطلاح غير اصطلاح رحمه الله. وبالجملة كما يقال لا مشاحة في الاصطلاح، وإذا فهم المراد انقطع الإيراد. يقول رحمه الله واضطربت أقوالهم في الحسن، هذا من كلام العراقي رحمه الله نظما لكلام ابن دقيق العيد، وابن دقيق العيد لم ينسب الاضطراب إليهم، إنما قال وفي حده اضطراب، لم يقل إنه اضطربت أقوالهم، قال وفي حده اضطراب، لفرق بين قول اضطربت أقوالهم وقول وفي حده اضطراب، لأن اضطربت أقوالهم يعني اختلفت وتصادمت، ومنه الحديث المضطرب الذي استوت طرقه ولم يمكن الترجيح، ولم يمكن الترجيح، لأن لسنا في حاجة إلى الترجيح هنا في حق كل شخص، كل شخص يرجح قوله، كل شخص فقوله لا يعتبره مضطرب، كل إنسان له قول لكن لا يكون قوله في حقه مضطربا، إلا إذا يريد بالاضطراب الاختلاف، بالاضطراب وهذا أحسن واختلفت هي، وهذا هو المعتاد يقال اختلف أهل العلم، اختلف أهل العلم في مثل هذا. وهو قال وفي حد، قال وفي حده اضطراب، وفي حده اضطراب، وهو أراد بذلك اختلاف، قال واضطربت أقوالهم، والمراد بذلك اختلافها. وقد يقال إنه أراد بذلك من جهة تداخلها، تداخلها، وقد أحكى شيئا من التداخل كما سيأتي في كلامه في تعريف الحسن بين الخطاب والترمذي. في الحسن، الحسن هو حديث دون الصحيح، والمراد بالحسن هنا من جهة الإطلاق هو الحسن لذاته، يعني من حيث الإطلاق الحسن لذاته، وهو ما كما قال الحافظ فإن قل أو خف الضبط فهو الحسن. الحافظ رحمه الله في النخبة لم يفرق بين الصحيح والحسن، التعريف واحد، يعني التعريف واحد، يعني هو ما جاء بنقل عدل، يعني متصل السند غير بعدل ضابط السند غير معلم أشاد، من عدل تام الضبط، تام الضبط متصل السند غير معلل غير شاذ ولا معلل. في الحسن قال فإن خف الضبط، يعني نقص ضبطه، هذا هو. والمصنف هنا يحكي الأقوال أو بعض الأقوال في هذا، فقال حمد، حمد من هو هذا حمد؟ نعم الخطابي، وهذا والصواب اسمه حمد، وقال بعضهم إن اسمه أحمد، والصواب أنه حمد، هو حمد بن محمد بن إبراهيم أبو سليمان الخطابي من ذرية زيد بن الخطاب رضي الله عنه، وتوفي سنة 88 و300 ببست في كابل رحمه الله. هو إمام حافظ كبير شهير، له كتاب معالم السنن على سنن أبي داود، وله أعلام السنن على البخاري. فقال حمد، وهو أي قوله غير بيني، يعني غير متضح، وبين بعد ذلك وجه عدم بيانه كما سيأتي بعد ذلك. أولا ذكر تعريفه، قال هو الذي مخرجه قد عرف، هو الذي مخرجه قد عرف، يعني الحسن هو الذي مخرج، هذا هو القيد الأول، مخرجه قد عرف، مخرجه قد، اختلف العلماء في قول الخطابي مخرجه قد، ما المراد؟ قيل أراد مخرجه قد عرف أنه متصل غير منقطع، فلا يكون فيه انقطاع ولا إعضال ولا إرسال، لأن إذا كان فيه انقطاع يكون بين الراوي والراوي الآخر الذي لم يدركه، يكون فيه سقط فلا يعرف من أين خرج الحديث، أليس كذلك؟ لا ندري، بينهما إنسان أو راوي فلا ندري من أين خرج الحديث، هذا هو القول الأول مخرجه قد عرف. لكن يرد عليه أنه عرف الصحيح وما اتصل سنده وعدلت نقلته، ما اتصل سنده. وعلى هذا إذا حملنا قوله قال الذي مخرجه قد عرف هو ما اتصل سنده، يكون تعريف الصحيح والحسن واحد، وهو الذي استدركه من دقيق العيد عليه وحمل كلامه عليه، وهذا فيه نظر، هو ما قال قال الذي مخرجه قد عرف، إذ كيف يكون مخرجه قد عرف المراد به عدم الانقطاع بأي نوع من أنواع الانقطاع، مع أنه قال في الصحيح هو متصل ما اتصل سنده وعدلت نقلته، لو كان كذلك لذكرهما بهذا التعريف ثم ذكر قيدا لأحدهما يميز حتى يكون أخصر. وقيل إن، وهذا التعريف ذكره العراقي رحمه الله وذكره غيره أو هذا التفسير، وقيل إن عرف مخرجه المراد به أن يكون الراوي الذي رواه قد اشتهر في بلده، مثل قتادة في البصريين، قتادة بن دعام السدوسي أبو الخطاب البصري في البصريين، إذا جاء الحديث من طريق قتادة مثلا هو قد عرف مخرجه لأن قتادة مشهور في البصريين، أو من طريق أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله السبيعي في الكوفيين، إذا كبرت أبي إسحاق مثلا عن البراء فهو يكون قد عرف مخرجه لشهرة أبي إسحاق، أو عطاء بن أبي رباح في المكيين، عطاء بن أبي رباح في المكيين. وهذا على التعليل على التوجيه المتقدم قد يكون أقرب، لأن قد عرف مخرجه يعني من أين خرج، من أين خرج. فإذا كان مثلا من أهل في بسند بصري والراوي له وينتهي إلى قتادة، يكون سند، يكون سندا معروفا ويكون سندا ظاهرا. ولهذا قال واشتهرت رجاله، يعني كأنه أراد رحمه الله معرفة المخرج من جهة أعلاه واشتهاره من جهة بقية السند، لأن مخرجه من أين خرج، من أين خرج فيما دون الصحابي. واشتهرت رجاله كأنه قيد في بقية السند، قال واشتهرت رجاله لأن عرف مخرجه يعني بظهوره وبيانه، بظهوره وبيانه. وهذا يكون من جهة الراوي الذي رواه واشتهر، ثم بعد ذلك واشتهرت رجاله، لأن قد يعرف مخرجه ثم يرويه بعد ذلك أناس لا يعرفون بالعلم ولم يشتهروا به، أو يشتهرون بالضعف أو بسبب من أسباب الطعن الموهنة أو المبطلة للحديث. واشتهرت رجاله يعني رجال السند بلا خفاء. وهذا يبين أن المراد ليس مجرد اشتهار، إنما اشتهارهم بالعلم ونقل الحديث، وهذا هو كونه عدل، كونه عدل. والمعنى أنه تعدي أن الرواة اشتهروا، فهذا هو بأن يكون عدلا، بأن يكون الراوي عدلا بلا خفاء، يعني يكون بينا من جهة الاشتهار فلا يخفى فيكون مجهولا، وكذلك أيضا فلا يخفى حال السند بنوع من أنواع الطعن أو الجرح الذي يوهنه. وسيأتي أيضا أن هذا لا ليس إلى درجة الصحيح بل دون ذلك. هذا هو تعريف الخطابي رحمه الله. نعم. قال رحمه الله قال له كذا الصحيح فاشترط ما لم يكن يبلغه لا يختلط. نعم. قال من قال؟ ابن دقيق العيد، لأنه رحمه الله بيّن إنه إذا جاء بفعل ولم يبين مرده فالمراد به ابن دقيق. والظاهر أيضا له كذلك، له الضمير المجرور هنا أنه فيما يظهر أنه لابن دقيق العيد رحمه الله. قال يعني وهذا قاله ابن دقيق العيد رحمه الله، يعني هذا نوع من الإيراد على تعريف الخطابي. يقول ابن دقيق العيد كما نظم العراقي كذا الصحيح، كذلك الصحيح، الصحيح قد عرف مخرجه واشتهرت رجاله، فلا فرق بين الصحيح والحسن على هذا التعريف. وهذا كما تقدم فيه نظر، لو أن الخطابي عرف الحسن وحده وسكت عن الصحيح قلنا هذا الإيراد وارد، لكنه عرف الحسن وعرف الصحيح، وقال في الصحيح كما في دباجة كتابه معالم السنن هو من عد الصحيح من عدلت نقلته وما اتصل سنده وعدلت نقلته هكذا. وهذا نص واضح، فرق بين هذا وهذا، فشرط فيهم التعديل وشرط فيه الاتصال ولم يصرح بهذا في الحسن، هذا يبين أن بينهما شيء من الاتفاق والتشابه في شيء والافتراق في شيء آخر، يعني بينهما شيء من الاتفاق، فبينهما عموم وخصوص وجهي من جهة أنهما يتفقان في أصل العدالة، في أصل العدالة عدالة الرواة، ويختلفون في سائر الشرائط. قال كذا الصحيح يعني أن هذه يشترط أن يعرف مخرجه، لكنه محتمل قوله ما عرف مخرجه محتمل، ولم يرد ولم يأتي أنه أراد بذلك أنه متصل. أيضا لم يقل اشتهر رجاله أنهم عدلوا، لأن إذا قيل عدلوا فالمعنى التعديل الذي يبلغ درجات الصحيح، وعلى هذا يكون اشتهرت رجاله أنهم عدلوا التعديل الذي هو دون الصحيح، وهذا متفق مع قول كثير من أهل العلم الذين يقولون إن درجة الحسن دون الصحيح في من جهة الضبط. وبالجملة هذا تعريف واصطلاح، لكن أهل العلم يناقشون الاصطلاحات، يناقشون الاصطلاحات، وإذا كان ليس الإيراد واضح وبين فلا يعني فلا يكون واردا على التعريف. كذا الصحيح فاشترط، يعني لا بد من الشرط الذي يقيد تعريف الخطابي رحمه الله، ما لم يكن يبلغه لا يختلط، يعني نشترط أن يكون الحسن لا يبلغ درجة الصحيح، فيكون راوي الصحيح الذي هو أعلى من الحسن في العدالة أرفع من راوي الحسن، فهو وثق أو عدل لكنه دونه في التعديل، لا يبلغه لا يختلط. إيش معنى لا يختلط؟ نعم، تعريفين، ولا يختلط الحسن بالصحيح ولا لا؟ لا يختلط، واضح هذا. وربما فهم البعض من لا يختلط الاختلاط، وهذا ليس مرادا، لأن المراد لا يختلط الحسن بالصحيح، المراد لا يختلط الحسن بالصحيح، وهذا واضح من كلامه رحمه الله، فلا حتى لا يختلط هذا بهذا. ما لم يكن يبلغه، يعني ما لم يكن يبلغ الصحيح الحسن درجة الصحيح، لأن الأصل في الحدود للتمييز كما تقدم، الحد من الحد وهو المنع والفصل. فإذا على كلام الدقيق عيد رحمه الله يقول إذا لم نشترط هذا اختلط الصحيح بالحسن فلا يكون حدا، فلا يكون على طريقة الحدود والتعريفات الدارجة بين أهل العلم على مقتضى ما أورد رحمه الله. لكن على ما تقدم ليس بوارد هذا، ولم يختلط في كلامه رحمه الله، بل جعل للصحيح تعريفا وللحسن تعريفا. نعم، قال رحمه الله: وهو الذي يقبله الجمهور وفيه إشكال له مذكور. نعم، وهو الذي يقبله الجمهور، يعني الحسن، وفيه إشكال له مذكور، لأنه رحمه الله قال، نفس الخطابي قال: هو الذي يستعمله أكثر العلماء وعليه عامة الفقهاء، يقبله أكثر العلماء، الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء وعليه مدار الحديث. هذا ذكره في تعريف بعد ذلك التعريف، لما ذكر الحسن قال: وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء وعليه مدار الحديث. لكن هل هذا من التعريف أو حكم المعرف؟ بعضهم قال إن هذا من تمام التعريف، لكن هذا فيه نظر، والأظهر أنه حكم من أحكامه وليس من تمام حده، من تمام حد الحسن، لأن يعني قال وهو الذي، لأنه لما بين الحسن وأنه الذي عرف مخرجه واشتهرت رجاله قال: وهو الذي يقبله أكثر العلماء، جمهور العلماء، هذا حكم، ويستعمله عامة الفقهاء وعليه مدار الحديث. قول يكثر أكثر العلماء إشارة إلى الجمهور، لأن بعض أهل العلم لا يقبلون الحسن، وهذه مسألة فيها خلاف في مسألة الحسن، مسألة الحسن، ولعله يأتي الإشارة إليها فيما بعد إن شاء الله، لأنه جاء عن بعض الحفاظ كأبي حاتم الرازي رحمه الله أن الحسن لا يحتج بالحسن، أنه لا يحتج بالحسن، لكن هذا المراد به الحسن، الحسن لغيره لا الحسن لذاته. فالطريق المنفرد الذي انضم إليه طريق آخر وكان بمجموع الطريقين حسنا لغيره فأحدهما ليس بحجة بانفراده، ولعل هذا هو المراد. أما الحسن الذي هو حسن لذاته فإنه يرويه من خف عن درجة الثقة وهو في درجة الصدوق، وهذا يقبله أهل أهل العلم، وفيه تراجم كثيرة قبل أهل العلم هذا الراوي واحتجوا بروايته، وهو الذي يقبله الجمهور. وفيه أي في الحسن الجمهور يعني الأكثر، يقيل الجمهور والأكثر. وفيه إشكال، إشكال يعني أنه إشكال لهم مذكور، يعني في الحسن في إشكال لهم مذكور، أشكل الشيء إذا لم يتضح، ومنه شكل الشيء وهو جعله على ألوان حتى اختلفت واختلطت ألوانه ببعضها. وفيه إشكال له مذكور. نعم نعم. قال رحمه الله: بأن أوصاف القبول إن تكن فيه بوجه ما فصححه، وإن لم يكن لم يقبله إلا أن يرد في الاصطلاح فهو غير مسترد. نعم. يقول رحمه الله: هذا الإشكال بينه أيضا بقوة، فيه إشكال له مذكور، يعني في الحسن. ما هو هذا الإشكال؟ يقول: إذا قيل بأن أوصاف القبول إن تكن، إذا كانت أوصاف القبول التي شرطت في الاحتجاج بالحديث إن تكن فيه أي في الحسن بوجه، يعني بوجه من الوجوه، يعني ليس قول وجه، يعني ولو بأدنى الوجوه، لأنه قال ابن دقيق عيد رحمه الله إن المحتج به درجات، فإن كان فيه بوجه من الوجوه بوجه ما فصححه. إذا كان الحديث حجة فهو صحيح سالم من موانع أو سالم من أسباب الطعن فصححه، فإذا كان صحيحا فلا يكون حسنا. كيف نقول إنه حسن؟ لأنه إن كانت أوصاف القبول موجودة فيه فهو صحيح، فصححه يعني صحح الحديث. وإن لم يكن يعني لم توجد أوصاف القبول لم يقبله يعني لم يكن مقبولا ويكون مردودا، يكون حكمه بعد ذلك يكون ضعيفا. فدار الأمر في الحسن بين أن يكون مقبول، وذاك بشرط أن يجمع أوصاف القبول، فإذا جمع أوصاف القبول فهو حجة، فإذا كان حجة فهو صحيح، فهو صحيح وصحيح. نعم. وإن لم يكن يقبله، لم يقبل أو لم تتوفر فيه شروط القبول في هذه الحالة يكون مردودا، لكن استدرك رحمه الله قال: إلا أن يرد، يعني إلا أن يصير الأمر أو ينتهي الأمر يرد في الاصطلاح. إيش معنى الاصطلاح في اللغة؟ إذا قال اصطلح القوم، إيش معنى اصطلح القوم؟ اتفقوا، سمع المصطلح بعلم المصطلح، لأن أهل العلم ماذا؟ اتفقوا على أنواعه، يعني من حيث الجملة. ولهذا يقول علماء الاصطلاح كذا، يعرفون شيء يقول في الاصطلاح، يعني في اصطلاح المتشرعة لا في اصطلاح الشارع. فرق بين اصطلاح المتشرعة وهم أهل العلم الفقهاء وما يأتي عن الشارع، هذا ليس فيه مجال الاجتهاد، لكن في اصطلاح المتشرعة وأهل العلم يكون بينهم اصطلاحات فيتفقون على بعضها، وقد يكون لقوم اصطلاح، والاصطلاح يختلف بحسب الفن. فعلم المصطلح فيه أنواع من الاصطلاحات الأصول، وهكذا. إلا أن يرد، يعني يرد هذا الأمر أو يعزى إلى في الاصطلاح فهو غير مسترد، يقال إنه يسمى حسن، إن عندنا شيء يسمى حسن، تتوفرت فيه شروط القبول، توفرت فيه شروط القبول، ونسمي حسنا وإن كان حجة، سمي حسنا وإن كان حجة اصطلاحا. فعلى هذا هل نسمي حسن استقلال أو نسمي حسن من جهة الاصطلاح وصحيح من جهة الحجة؟ إذا قيل صحيح من جهة الحجة فلا مشاحة في الاصطلاح، فنقول إن الصحيح درجات، درجة العليا وما قاربها هذا أعلى درجات الصحيح، وما دونه أدنى درجات الصحيح، وهذا هو اللي اصطلحوا عليه بتسميته الحسن، تسميته الحسن، فهذا سمي حسنا فهو غير مسترد، يعني لا مشاحة في الاصطلاح، ونسميه حسنا ونسميه صحيح من جهة أنه بلغ أدنى درجات الصحيح. وهذا واقع، وهذا واقع، لأن الصحيح والحسن يلتقيان في شيء، ما هو؟ عندنا الصحيح والحسن عند أهل العلم يتفقان، ولهذا نقول إن بينهما عموم وخصوص وجهي، يتفقان في شيء ويفترقان في شيء، الصحيح والحسن. ما هي الصورة التي يلتقي فيها أو يجتمع فيها الصحيح والحسن؟ يكون صحيح ويكون حسنا في نفس الوقت. نعم، القبول، نعم هو مقبول، صحيح هو مقبول، لكن الحسن يعني جميع أنواع الحسن مقبوله، جميع أنواع الصحيح مقبوله، لكن هناك نوع يتفقان في تسمية كل منهما بوصف، وهما في الحقيقة يعني يتفقان من جهة الاسم، يسمى أحدهما بالآخر، يسمى أحدهما بالآخر. نعم، طيب علاة الرواة، نعم ارفع الصوت شوي، طيب عندنا يقول الحافظ وبكثرة الطرق يصحح، اللي يصحح هذا لكثرة الطرق هل هو الصحيح لذاته أو الصحيح لغيره؟ الصحيح لغيره، فالصحيح لغيره هو إذا كان حديث عندنا له طرق، ها عندنا له طرق وصار صحيحا لا لذاته لغيره، هذا الطريق. وما هو الصحيح لغيره؟ هو الحسن لذاته إذا جاء من طرق، هو الحسن لذاته إذا جاء من طرق. فإذا كان عندنا حديث صحيح مثلا مثل الحسن، من خف ضبطه، من خف ضبطه هذا يكون حسن لذاته. طيب عندنا حديث حسن لذاته من طريق، وجاءنا من طريق آخر، جاء له من طرق، وش يرتفع إلى درجة ماذا؟ درجة الصحيح لغيره، فهو حسن لذاته من جهة وصحيح لغيره من جهة أخرى. فعلى هذا يتفقان ويسمى هذا حسن ويسمى صحيحا لغيره، ويقع صحيح لغيره وهو يسمى. ولهذا بعض العلم ما يتكلف الاصطلاح، الصحيح لغيره يقول صحيح، الحسن لغير أحيانا يقول حسن، لكن هذا من جهة التقعيد. نعم. قال رحمه الله وعن أبي عيسى هو الذي ورد من غير وجه ثم ليس في السند متهم بكذب وسلم فيه من الشذوذ واستشكل ما حسنه مع كونه لا يعرف إلا بوجه واحد إذ يوصف. نعم نعم، يقول رحمه الله تعالى وعن أبي عيسى، أبو عيسى هذا رحمه الله هو الترمذي، واسمه محمد بن عيسى بن ثورة، أبو عيسى الترمذي الإمام المشهور الحافظ رحمه الله صاحب الجامع. وعن أبي عيسى، في تعريف الحسن لما فرغ من تعريف الخطابي هو أي الحسن الذي ورد أي جاء من غير وجه، يعني من أكثر من طريق، الوجه يطلق على الطريق. ثم هذا ظرف مكان يشار للبعيد تقدم شرح، يعني هناك، وهناك ليس في السند، ليس في السند الذي جاء منه هذا الحديث الذي هو الحسن، ليس في السند. والسند هي سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، وهو الطريق، ويقال الإخبار عن طريق المتن. وسمي السند سندا لأنه يستند عليه ويعتمد عليه، فالحديث لا يثبت بماذا إلا بالسند. إذا كان عند الحديث سند يكون اعتمدت عليه، فلهذا سمي السند سندا كالشيء الذي يستند إليه. وقيل السند هو الشيء العالي البارز، لأنه الظاهر من الجبل، لأنه هو البارز، فكأنه علامة عليه. كذلك السند علامة على ثبوت أو على الاحتجاج بالحديث، فلهذا سمي السند سندا لاستناد المتن إليه. لو جاءنا حديث بلا سند ما له قيمة، ما يثبت هذا الخبر، مهما يعني سواء كان مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى غيره، لا بد من السند. ثم ليس في السند، هذه الشروط التي ذكرها أبو عيسى رحمه، متهم بكذب، هذا الشرط الأول، يعني ألا يكون ما قال كذاب، متهم بكذب، هذا وسلم يعني كان خاليا، هذا الشرط الثاني، فيه من الشذوذ، من الشذوذ أن يكون السند أو الطريق غير شاذ، وهو مخالفته لغيره من الأخبار، مخالفة هذا الخبر لغيره. وسيأتي أيضا ذكر الشروط الأخرى. واستشكل يعني على هذا التعريف ما حسنه يعني ما حسنه أبو عيسى رحمه الله. إذن هذا هو تعريف الترمذي، يقول الحديث الحسن هو ما رواه غير متهم بكذب وغير شاذ ويرمى من وجه نحو ذلك. هذه الشروط الثلاثة، أن يكون رواته ليس فيه متهم، وأن يكون سنده ليس شاذا، وأن يروى من طريق آخر، أن يكون له طريق فأكثر. هذه الشروط الثلاثة التي شرطها أبو عيسى للحسن، وقال هذا هو الحديث الحسن عند الترمذي رحمه الله. ابن دقيق العيد رحمه الله قال: واستشكل ما يعني الذي حسنه مع كونه لا يعرف، يعني حسن الإسناد مع كونه لا يعرف إلا بوجه واحد إذ يوصف. هو رحمه الله قال هنا من غير وجه تقدم، نعم غير وجه تقدم. طيب كيف يقول مثلا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أو حديث حسن غريب؟ هل يجتمع هذا مع التعريف الذي ذكره على ظاهر كلام دقيق عيد أو ما يجتمع؟ إذا قال حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فالظاهر العبارة أنه ليس له إلا طريق واحد، ولهذا قال واستشكل ما حسنه. فإذا كان حسنه فيكون له ماذا؟ طريقان، يكون له طريقان، لكنه يقول مع كونه لا يعرف، يعني حسن أخبار هي لا تعرف إلا من طريق واحد، ويقول غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، إلا وجه واحد إذ يوصفه، يصفه بذلك رحمه الله، ويقول لا نعرفه إلا من هذا الوجه. لكن هذا الإراد غير وارد عليه، لأن الترمذي رحمه عرف الحديث الحسن بس، قال الحديث الحسن. أما إذا قال حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أو حديث حسن غريب، هذا قيد زائد على الحسن، أليس كذلك؟ هو ما قال حديث حسن، قال حديث حسن لا نعرفه، ولا مانع أن يكون الحسن عنده له اصطلاحات، فهو حديث، فالحديث الحسن الذي يقول في حديث حسن هو ما له طريقان فأكثر مع بقية الشروط. وهنالك أحاديث يصفها بالحسن ويكون لا يكون إلا طريق واحد لكن يقيده. فعلى هذا نقول إن الترمذي رحمه الله قال في الحديث الحسن هو ما يروى من غير وجه، يعني من أكثر من طريق. الأمر الثاني أن يكون غير متهم الراوي. طيب غير المتهم يدخل فيه ماذا؟ سيء الحفظ وكثير الغلط، ويدخل فيه المدلس، ويدخل فيه من اختلط، ويدخل فيه المستور، أليس كذلك؟ لأن غير المتهم نفى الاتهام فحسب، وهؤلاء كلهم غير متهمين. فعلى هذا يدخل في تعريف الترمذي للحسن كل من كان بهذه الصفة وهو في الحقيقة يكون ضعيف الرواية، ضعيف الرواية، لكنه لا يقوى على أن يكون حسن إلا أن يكون روي من وجه آخر مثله، يعني من طريق مستور آخر، من طريق مثلا إنسان اختلط آخر، من طريق إنسان مثل علي بن زيد بن جدعان. وباللهيعة إذا جاء أحد من طريق علي بن زيد بن جدعان هو يحسن له، وجاءنا من طريق آخر مثلا وفيه ضعف مثلا من طريق باللهيعة أو غيره ووافقه وتوافق الضعيفان على هذا الحديث، يغلب على الظن أن الحديث ماذا، ثابت ولا غير ثابت؟ نعم، لأنه هو سيء الحفظ، لكن لما وافقه غيره غلب على الظن أن هذا الضعيف ثبت ضبط الحديث. ولهذا لو أخبرك إنسان ليس متقنا قال وقع كذا وكذا، يخبرك بشيء واقعة، أنت ما تثق مثلا بقوله بضبطه، وجاءك إنسان آخر مثله في عدم الضبط وأخبرك بقصة بنفس التفاصيل، وهو أخبرك من طريق آخر لم يأخذ أحدهم على الآخر، وش يقع في نفسك؟ أن الأول قد ضبط، لأن كون السيء الحفظ ليس معنى أن جميع أخباره لا تصح أو أن أخباره ضعيفة، لا، سيء الحفظ يضبط كثيرا ليس كذلك، لكنه قد لا يضبط. فإذا وافقه غيره فإنه يقع في النفس أنه قد ضبط. هكذا الترمذي رحمه الله، فكأنه أراد أن يعرف الحسن لغيره لا الحسن لذاته. فعلى هذا ما جاء في كلام الترمذي حديث حسن، حديث حسن، حديث حسن هكذا، فإنه أراد به الحسن لغيره. وإذا جاء حديث حسن مثلا قال حديث حسن غريب أو لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فإنما أراد به الحسن لذاته، الحسن لذاته، لأنه نفى أن يكون له طريق آخر يعرفه. وبهذا يلتئم كلام الترمذي من جهة اصطلاح، لكن ينبغي ضبط النسخ. قد أحيانا تقرأ مثلا لا نعرفه من هذا الوجه أو غريب أو حسن، فنسخ الترمذي مختلفة كثير، لكن ينبغي ضبط النسخة ومعرفة أن الترمذي أن هذا من نسخة مضبوطة مصححة. ثم بعد ذلك حكم عليه الترمذي رحمه الله، ثم لا يسلم من الإيراد، لا يسلم يعني، لكن القصد هو أنه أن اصطلاح رحمه الله الغالب أن صاحب الاصطلاح يمشي على اصطلاحه ولا يضطرب، لكن قد يحصل عليه، يحصل معه إيراد. نعم. قال رحمه الله: وقيل ما ضعف قريب محتمل فيه وما وقيل ما ضعف قريب محتمل محسن محتمل محتمل أحسن الله. نعم. وقيل ما ضعف قريب محتمل فيه وما ضبط بذا الحد حصل. نعم، كما تقدم في كلام الترمذي رحمه الله أنه أن تحسينه مع كون يعرف إلا بوجه واحد، إذ يوصف بذلك المراد به الحسن الذي قيده. فرق بين الحسن المقيد والحسن المطلق. ودائما في الاصطلاحات التي اصطلح عليها العلماء مهما أمكن دفع الإيراد عنها على وجه لا تكلف فيه كان هو المتعين. يقول: وقيل هذا أيضا قول ثالث في الحسن، قول ثالث في الحسن، ما ضعف قريب محتمل، يعني الذي ضعفه يسير محتمل، يعني يحتمل ليس ضعفا شديدا. وهذا التعريف لابن الجوزي وهو عبد الرحمن بن علي أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله الواعظ المشهور، وذكر هذا في أول كتاب الموضوعات، وذكر أيضا في العلل المتناهية. وهذا أبو الفرج الجوزي إمام كبير وحافظ، وهو واعظ شهير وله مصنفات كثيرة رحمه الله، لكن عليه أغلاط وأوهام كثيرة كما نبه الحافظ بن رجب رحمه الله في ترجمته في الطبقات، وله أوهام في الموضوعات، وله أيضا في باب الأسماء والصفات له أخطاء رحمه الله وعفى الله عنه، لكنه اشتهر في باب الوعظ. وذكر أبو المظفر سبطه أنه أقل ما يحضر له في الوعظ 10,000، وربما حضر له 100,000، وكانوا ربما إذا في يوم الوعظ تحجز الأماكن حتى إن الأسواق تكترى وبالدنانير للحضور من أول النهار، ويحصل ازدحام شديد عنده رحمه الله. وقيل إنه أيضا مع في وعظه رحمه الله فيه من البلاغة والجزالة شيء عظيم، فكان يتوب على يده الكثير في المجلس الواحد، يتوب على يده الكثير من الناس كما يفعل كثير من يعني من الدعاة وإخواننا الذين يكون لهم تأثير، فربما تاب في بعض المجالس التي يكون فيها تذكير ووعظ ممن يحضر يتوب من بعض المعاصي والذنوب، وهذا واقع في إلى يومنا هذا. فهذا أيضا كان الجوزي رحمه الله ذكر عن هذا كثيرا رحمه الله. وكان قيل حتى قيل أن ربما صعق بعض الناس، وربما مات بعضهم من شدة ما الوارد عليه، وإن كان هذا لا يحمد عليه صاحبه، لكنه يضعف عن الوارد فقد يصيبه ما يصيبه. وكان رحمه الله كما ذكر عنه ابن رجب رحمه الله كان له زوجة يقال لها نسيم الصبا، وكان مغرما بها يحبها، وكانت ربما حضرت مجلسه وكان يمنعها من الحضور، يخشى عليها أن تصاب بغشية ونحو ذلك من شدة الوعظ. يقال إنه مرة كان يعظ وكانت تنكرت وجاءت تحضر مجلس رحمه الله، وتنكرت حتى لا يعرفها مع أنه يحضر عدد كثير، فجاءت في مؤخرة المجلس فرآها من بعيد فعرفها رحمه الله، رآها من بعيد، فكان فلما رآها كما يقال أخذه المعظ عن الوعظ وتنهت رحمه الله. فجاء ما أمامها امرأتان فحجزتها ما بينه وبينها، فقال: أيا جبلي نعمان بالله خلي نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها، فإن الصبا نسيم إذا ما تنسمت على نفس مهموم تجلت همومها. وكأنه والله أعلم أشار إلى نسيم الصبا التي تأتي من الشرق، نسيم الصبا، وكأنها أشار إلى جبل نعمان في شرق عرفات أو شرق مكة، وهذا من باب الكناية رحمه الله. فكان رحمه لديه شعر رائق، وربما ارتجل مثل هذا رحمه الله. وذكروا عنها مبالغات في وعظه ربما كثير منها لا يصح، ومصنفاته تبلغ العشرات أو تفوقها رحمه الله، ومن أعظمها التفسير، وكان فسره على المنبر وفرغ منه على المنبر وسجد لله سبحانه وتعالى سجدة الشكر على المنبر لما فرغ من تفسير، فرحمه الله. فهذا التعريف له، وأيضا قاله أبو الخطاب دحية بن خليفة الكلبي في العلم المنشور أيضا، وكأنه أخذه عن ابن الجوزي، لأن ابن الجوزي توفي سنة 97 و500، وأبو الخطاب بن دحية بعده أظن قريب 633 أو نحو من ذلك. وأبو الخطاب أيضا له هام كثيرة رحمه الله دحية بن خليفة الكلبي. وقيل أي في تعريف الحسن ما ضعف. أيضا يحضرني في المناسب أيضا قصة أخرى ذكرها في مسألة الوعظ عن عبد الواحد بن محمد أبو الفرج الشيرازي أحد علماء الحنابل الكبار رحمة الله عليهم، له كتاب اسمه امتحان السن والبدع، وهو مطبوع موجود، وهو كان إماما في السنة رحمه الله، وكان في زمانه ربما ابتلي من بعض من خالفه من أهل البدعة والضلال، وكان له مجلس وعظ شهير رحمه الله، وكان ربما صعق بعض الناس من شدة وعظه رحمه الله، وهو في القرن الخامس، توفي سنة 86 و400 للهجرة رحمه الله. هو ومرة كان يعظ فصعق إنسان فهلك، فتحدث الناس بذلك، فمخالفوها في زمان من البدعة غاضهم ذلك، كيف صعق في مجلسه، لا بد أن يصعق إنسان في مجلسنا فيكون منقبة لنا يقولون. وكان مجلسهم ربما وعظ واعظهم فهذا نائم وهذا كذا وهذا، فكان مجلسا ليس كمجلسه رحمه الله. فجاء إنسان غريب إلى البلد فاتفقوا معه وأعطوه 10 دنانير، فقالوا إذا طاب مجلس شيخنا وأنست فاصرخ واصعق واظهر أنك قد هلكت ومت. وهذا غريب، جاء وأعطاه 10 دنانير لم يمتنع، فأخذ الدنانير. فلما حضر مجلس وطاب وكان شيخهم يحدث فصعق وصرخ ثم سقط، فقالوا قد مات قد مات، فقاموا إليه يحملونه، وكانت كلها ضحكة. فجاء رجل من أهل السنة قال قد علم أن المرأة أن المسألة حيلة، فجاء إليه وهم يحملونه فأدخل يده وعصر أنثيه عصرا شديدا فصرخ وزعق، ثم قالوا عاش عاش عاش. قال المحال ينكشف، المحال ينكشف. وكانوا أرادوا أن بعد أن يأخذوه وأن يجعلوه في بيت ويقولوا انصرف كأنك قد دفناك، لكن انكشف. فالشاهد أن بالجوزي رحمه الله كان إماما في الوعظ رحمة الله عليه، ووقع له مثل هذا. لكن ذكر تقي الدين رحمه الله وذكر غيره أنه أن الوارد حينما يرد على القلب ويضعف عنه ولا يكون تكلفا فإن مثل هذا لا يؤاخذ بالإنسان، إنما يؤاخذ إذا كان على سبيل التكلف كما فعل هؤلاء. نعم. وقيل ما ضعف قريب يعني محتمل، يعني يحتمل، لا يكون ضعف شريف يكون متهم أو متروك، فهذا ليس كذلك، محتمل فيه. وما ضبط، هذا ما نافية، بذا الحد حصل، يعني هذا القيد في الحقيقة لا يحصل به ضبط، لأن الحد لا بد أن يكون مضبوطا. وما ضبط بهذا، وما دام ما حصل بهذا الحد ضبط فلا يكون مقبولا. وما ضبط بذا الحد يعني بهذا الحد حصل، لماذا؟ لأن قوله ما ضعف قريب محتمل لا يتميز القدر الذي يحتمل من القدر الذي لا يحتمل، القدر الذي يحتمل من القدر الذي لا يحتمل، ولهذا ضعفه رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وابن الصلاح قال أمعنت النظر فبان من كلامهم لي وظهر أن له قسمين، قسم نزل عليه قول الترمذي وعلى ثانيهما نزل قول حمدي وزاد في القسمين عند الحد سلامة من الشذوذ والعلل ونكرة والشيخ في الأخذ حمل. نعم، نكرة أحسن، سلامة من ونكرة والشيخ في الأخذ حمل. كلمة قف على هذا، قف على هذا. نعم. يقول رحمه الله لما ذكر تعريف الحسن الثلاثة، كم تقدم تعريف الحسن؟ كم ثلاثة. الأول تعريف من؟ نعم، الأول. نعم، الأول والثاني الترمذي والثالث نعم وقيل لم ينسوه هو المراد بن الجوزي، وكذلك قاله أبو الخطاب. يقول رحمه الله وهو أعاد النظر الآن إلى التعريفين الأولين، تعريف الخطاب وتعريف الترمذي، لأن التعريف الثالث صرف النظر عنه، لأنه إن كان منضبطا هذا القدر فهو راجع إلى أحد التعريفين، أحد التعريفين السابقين. يقول وابن الصلاح، وهو ابن الصلاح عثمان عبد الرحمن الشهرزوري الكردي رحمه الله، إمام كبير حافظ شهير، صاحب علوم الحديث الذي المقدمة المشهورة، وجمع فيها 65 نوعا من أنواع علوم الحديث، والعلماء عكفوا على هذا المتن بالنظم والشرح والحواشي والبيان، فكان له فضل السبق رحمه الله. وقد أوردوا على كلام كثير من الإرادات، لكنه رحمه الله له فضل السبق، حيث أنه لم يكن مدونا، وإن كان قد سبق تدوين هذا العلم، لكن على هذا الوجه لم يحصل، فهو رحمه الله جمع هذا العلم العظيم. وهذا العلم العظيم أصوله على أمرين، على أمرين: الأمر الأول دراسة الأسانيد ومعرفتها رجالها من جهة القوة والضعف، ومعرفة السند وسلامته من العلل، فمعرفتها صحة دراسة الرجال ومعرفتهم. هذا الثاني دراسة المتن بمعرفة شرحه وغريبه وإعرابه وكلام أهل العلم عليه. وهذا والأول طريق إلى الثاني، والأول وسيلة إلى الثاني، والمقصود هو الوصول إلى الثاني كما تقدم. هنا شيء آخر، وهو الرحلة في طلب الحديث والسماع وطلب العوالي من الأسانيد. هذه كانت في أول الأمر تطلب، وكان العلم يحرصون عليها، لكنها بعد ذلك السعي إليها والمشي إليها والذهاب إليها قد يكون تفويتا للوقت أو تضييعا له بعد تدوين العمول. ولهذا يقول بعض أهل العلم: لا بأس به للبطالين، بمعنى أن يرحل لأجل أن يأخذ عوالي الأسانيد، فإن كان لم يفوت مثل يرحل إلى رجل من أهل العلم لأجل يأخذ عنه العلم وأيضا يروي عنه كتبه، ففي هذا جمع بين هذا وهذا. أما إذا كانت رحلة من أجل أخذها وروايتها فإن هذا قد يفوت الوقت ويضيع الزمان، لأنه بعدما استقرت الأمور ورويت الأحاديث ودونت الكتب وثبتت وأيضا لم يبق إلا دراسة هذه الكتب ومعرفتها وفهمها، هذا هو المطلوب كما نبه عليه أبو شامة المقدسي رحمه الله في بعض كتبه. وابن الصلاح وهو الإمام كما تقدم الشهرزوري عثمان عبد الرحمن الشهرزوري في مقدمته قال: أمعنت النظر. يقال أمعن وأنعم، أمعن وأنعم، أنعم يعني أطال أو بالغ، كذلك أمعن. انظر إلى تركيبها، الحروف واحدة لكن من جهة التقديم والتأخير فهو من جهة الاشتقاق الأكبر. وذلك أن بعضهم قال أشكل عليه أمعنت، قال المعروف أنعمت، لكن المعنى في اللغة هو الطويل والماء الجاري. يقول ابن الصلاح أمعنت كما تقدم، وهو إطالة النظر والمبالغة فيه. هذا يبين أن طالب العلم إذا أراد النظر مسألة ينبغي أن يجتهد في النظر والبحث. إذا كان ابن الصلاح رحمه الله مع إمامته وجلالته في هذه المسألة أطاع النظر وأمعن النظر حتى يتبين له الصواب، والعبد لا يغفل عن سؤال الله سبحانه وتعالى يهمه الصواب والسداد في مثل هذه المسائل. قال أمعنت النظر، لكن هذا نظر في اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن لأجل أنه يترتب عليه حكم من جهة التفريق بين الحسن والصحيح. أمعنت النظر، النظر معناه عند الاصطلاح فكر يطلب به علم أو ظن، هذا هو النظر، هو جولان الفكر في المعقولات، وهو معناه فكر يطلب به علم أو ظن، ولا بد أن يكون الناظر له أهلية النظر من أهل النظر، ما يكون إنسان جاهل مثلا بآلات النظر. أيضا لابد أن يكون المنظور فيه دليل، ما يكون شبهة دليل، لا يكون فيه شبهة دليل، أن يكون فيه دليل. أيضا لابد من الاستقصاء والمبالغة، يعني أن يكون أهل النظر وأن يكون المنظور فيه دليل مع الاستقصاء والمبالغة. وفي الغالب أنه مع وجود هذه الشروط أو وجود هذه الأمور يوفق ويسدد مع الاجتهاد في اللجأ إليه سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب. النظر فبان أي ظهر من كلامهم، أي من كلام أهل العلم في الحسن، والمراد بالترمذي والخطابي رحمه الله عليهم، بان من كلام لي، يعني بان لي، وقد يكون هذا الذي بان لي لم يتبين لغيري، وأيضا لا يشترط أن يكون هذا هو الذي قصده، لكنه اجتهاد منه رحمه. وظهر مع أن البيان أبلغ، لكنه بان في نفسه له ذلك، وظهر له ظهورا بينا، منه الظهور والشخوص، لأن الظاهر وإن كان قد يطلق على ما هو نص، يقول ما هو نص، وقد يطلق على ما هو ظاهر بدليل ظني. فبان لي وظهر، لأن المسألة هذه من مظان الاجتهاد، أن له أي للحسن قسمين، أي أنه على جزئين، أن له قسمين، قسم نزل، والقسم بالفتح هو النصيب، والقسم بالكسر هو الجزء، الجزء من الشيء. قسم نزل، نزله عليه أي حمله عليه، أن له قسمين، قسم نزل، يعني هذا من قول ابن دقيق العيد، من قول الناظم نقلا لكلام دقيق العيد الذي اختصر أو ذكر كلام ابن الصلاح، فقال قسم نزل عليه، يعني نزل ابن الصلاح عليه، والألف للإطلاق ليس التثنية، للإطلاق، نزل يعني أن ابن الصلاح نزل عليه قول الترمذي، هذا هو القسم الأول. على هذا يكون للحسن معنيان، المعنى الأول نزل عليه ابن الصلاح كلام الترمذي بما بان له وظهر. ما هو هذا القسم؟ لم يذكره اختصر، وقد ذكره ابن دقيق العيد رحمه الله، وهو ما يرويه المستور أو سيء الحفظ أو من طريق المدلس أو المختلط، يعني أن يكون هذا الحديث جاء من هذا الطريق، من طريق هذا الراوي بهذا الرتبة، ويكون جاء من وجه آخر، جاء من وجه آخر. فعلى هذا يكون ابن الصلاح حمل كلام الترمذي في قول الحسن، الحسن لغيره لا الحسن لذاته، لأنه ذكر أن المعنى بذلك هو المستور ومن في درجته، مثل سيء الحفظ وأيضا المختلط والمدلس وما أشبه ذلك بما دون الفسق أيضا، وليس متروكا، لأنه قال ليس متهم، وإذا كان ليس متهم فكل هذه الصفات تنطبق على هؤلاء كما تقدم. فنزل كلام الترمذي على الحسن لغيره، وهذا تقدم الإشارة إليه، وهذا وجه وجيه وواضح من كلام الترمذي رحمه الله، وذكره ابن دقيق العيد نقلا عن ابن الصلاح رحمه الله. وعلى ثانيهما هو القسم الثاني، نزل أي ابن الصلاح قول حمد وهو الخطابي. القسم الثاني نزل عليه ابن الصلاح هو الحديث الحسن الذي يرويه من دون لم يصل إلى درجة الصحيح، يرويه الصدوق ونحوه ممن كان ضبطه أقل من ضبط، ليس تام الضبط، أقل من ضبط الراوي الصحيح، بأن خف ضبطه فكان صدوقا. فهذا هو الذي جاء حمل عليه قول الخطابي رحمه الله، لأنه قال واشتهرت رجاله، فحمله على من اشتهرت رجاله بما دون الصحيح، وهو كان صادق اللهجة لكن ليس مبرزا في العدالة مثل الثقة الذي بلغ درجة الصحيح. وزاد في القسمين، يعني في تعريف القسم الذي نزل عليه قول الترمذي والقسم الذي نزل عليه قول الخطابي، عند الحد سلامة من الشذوذ والعلل، سلامة أيضا من الشذوذ والعلل في القسمين، يعني مع أن الخطابي لم يذكر هذا، لم يذكر سلامة من الشذوذ والعلل، لكنه لازم من كلامه، لأنه إذا كان اشتهرت رجاله وعرف مخرجه فهذا يلزم منها أن لا يكون شاذا، ويلزم منها أن لا يكون معلا، لأنه إذا كان معلا فإنه لا يدخل في حد الخطابي، لأنه أراد الحسن السالم من الشذوذ والعلل، وإن لم يصرح به نصا لكنه مفهوم من كلامه ضمنا. ونكرة أن لا يكون أيضا فيه نكارة، نكرة، لكن في الحقيقة هذا قد يكون قيدا في تعريف الخطابي، لكن أن يجعل قيدا في تعريف الترمذي موضع نظر، أن الترمذي قال غير شاذ ولم يذكر معلل، لأنه في الحقيقة إذا قلنا لابد من القيد في أنه لا يكون معللا في قيد الترمذي، هذا موضوع، لأن الترمذي ذكر الحديث الذي هو الحسن، والحسن الحسن لغيره، والحسن لغيره ما له طريقان، أحدهما فيه ماذا؟ ضعف، أليس كذلك؟ والضعف أليس علة ولا لا؟ علة. فكونه يشترط أن يكون غير معلل في تعريف الترمذي هذا موضع نظر، لأنه إن أراد غير معلل بمعنى بمجموع الطريقين هذا صحيح، نقول بمجموع الطريقين هو غير معلول، لكن كل من الطريقين فيه علة، فلم يقوى على ارتفاع عن العلة إلا بمجموعهما، والكلام موهم. والنكارة واضح لأنها تتفق مع الشاذ، وهي أيضا اصطلاح لبعضهم، فبعضهم لا يفرق بين الشاذ والمنكر، سيأتينا إن شاء الله. والشيخ، من هو الشيخ؟ ابن دقيق. في الأخذ، يعني في الأخذ، قال إن ابن دقيق رحمه الله قال وما حمل عليه ابن الصلاح هذا الكلام وما قرره من أن الحسن أنه أن الحسن قسمان عليه فيه مؤاخذات، والمؤاخذة هو في اللغة العقوبة أو اللوم وما أشبه ذلك، فالمعنى أنه مؤاخذ من جهة أن عليه فيه استدراك. وفي الأخذ حمل، أنا لم يتبين لي في الحقيقة حمل، ما أعرف المراد من قول حمل، يعني وفي الأخذ حمل لم يتبين لي مراده، ويظهر لي أن الأصل وفي الأخذ جمل لا حمل، في الأخذ جمل، كلمة حمل مي واضحة، يعني أنه أخذ على أن ابن دقيق العيد له مؤاخذات على ابن الصلاح فلم يفصلها لكنه أجملها، ولهذا في الأخذ جمل، وجمل في اللغة يأتي بمعنى جمع، والجمع كما يقال هو الفذلكة، تقال مثلا في حين الكتاب تصنع مثلا كتاب وتضع في آخر مختصر سميه بعضهم فذلكة، الفذلكة هي الجمع بعد التفصيل، حين يفصل يجعل فذلكة من قول ذلك ومأخوذة من ذلك، وذلك الشيء هو كذا وكذا، وهو الإجمال بعد التفصيل. فابن دقيق العيد رحمه الله قال عليه مؤاخذات ولم يفصلها أجملها. وقد أشار بعض من تكلم على كلام ابن الصلاح على مصطفى رحمه الله أنه قال وله مؤاخذات عليه، ذكر ابن دقيق العيد عليه مؤاخذات إجمالا وكذلك أجملها. فقد يكون والله أعلم أنه وفي الأخذ جمل، أي جمع المؤاخذات وعجملها ولم يفصلها، هذا من يظهر لي، ويمكن من تيسر له مثلا النظر فيها أو المراجعة هذه وتبين للشيء فليبده جزاه الله خيرا. نقف على هذا. نعم في مجموعة، نعم خلي شوف السؤال عندي قبل. يقول ما هو الفرق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين؟ هذا محل بحث كثير في مسألة اللغة، ولعله يأتي إليه إشارة إن شاء الله، لكن نعرف أصلا أنه هنالك يعني فرق، أو هنالك مسألة فرق بين المتقدمين والمتأخرين، بين المتقدمين والمتأخرين، وما هو الفاصل بينهما، والعهد الذي يفصل أو الزمن الذي يفصل بين المتقدم والمتأخرين، هناك فيه يعني اختلاف. لكن لا شك أنه القول بأن منهج المتقدم مختلف عن منهج المتأخرين هذا موضع نظر، لأنه في الحقيقة المتقدمون منهم المتشدد ومنهم المتوسط ومنهم المتساهل، والمتأخرون منهم المتشدد ومنهم المتوسط ومنهم، فالقول بأن المتقدمين يختلف هذا موضع نظر. فالمتقدمون مثل الإمام أحمد رحمه الله وأبو حاتم الرازي ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان مثلا، يعني أبو حاتم الرازي رحمه الله متشدد، والإمام أحمد رحمه الله متوسط، ويحيى بن سعيد أيضا يمكن أيضا يكون أيضا متشددا، وكذلك هنالك من هو متساهل. كذلك المتأخرون، بالجملة أن القول بأن منهج المتقدمين يختلف هذا فيه نظر، لأنه ما من عالم أو ما من زمن وفيه علماء إلا ويكون نظرهم مختلفا، ولا شك أن الوسط هو العدل. ولهذا نرى أن أبا حاتم رحمه الله شديد في التزكية، فإذا زكى إنسان فاشدد يديك به، وإذا جرح فتوقف. بعض الناس متساهل متشدد، خساف كما يقوله ابن الذهبي كابن حبان، تارة متشدد يجرح جرح شديد ومتساهل في نفس الوقت. وهكذا المصححون، منهم من هو المتشدد والمتساهل في آن واحد، مثل ابن الجوزي في الموضوعات أورد حديث في الصحيح وتساهل في أحاديث ضعيفة بل موضوعة وذكرها في كتب رحمه الله. فبالجملة هذه جملة تحتاج إلى تفصيل وإلى بحث كثير فيما يتعلق في باب التصحيح والتضعيف بين المتقدمين والمتأخرين. نعم صلى الله عليكم. هذا سائل يسأل عن أفضل الكتب المختصرة التي تنصحون بها في معرفة الرجال والأسانيد. من الكتب كثيرة، لكن من الكتب المختصرة الجيدة كتاب الخلاصة للخزرجي رحمه الله، كتاب عظيم ونافع، خلاصة للخزرجي، خلاصة تذهيب الكمال. هو كذلك ثم بعد ذلك كتب الأخرى، وعالم جليل توفي في القرن العاشر رحمه الله، في أوائل القرن العاشر، توفي 923 أو قريبا من ذلك، خزرجي رحمه الله. ومن الكتب المختصرة التقريب والكاشف، لكن هذه لا تكفي وحدها. ومن الكتب التي هي معتمدة من جهة معرفة درجة الرجل كتاب تهذيب التهذيب الحافظ بن حجر رحمه الله، تهذيب الكمال هو الأصل، لأنه اختصار للكمال لعبد الغني رحمه الله، اختصره وأذبه تهذيب الحافظ المزي رحمه الله. وتهذيب الكمال له مختصران، له مختصرات، لكن من أحسنها أفضلها تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر، وقبله تذهيب التهذيب للذهبي رحمه الله. وهذا له مختصر التهذيب للحافظ، له مختصر تقريب التهذيب، وتذهيب التهذيب للذهب مختصر الكاشف، الكاشف والكاشف متقن، وكثير من أحكامه أفضل من أحكام الحافظ بن حجر في التقريب، في كثير من أحكامه، وإن كان عليه فيه مؤاخذات، والحافظ بن حجر عليه مؤاخذات، بل إن الحافظ رحمه الله لم يرضى عن كتابه التقريب، وقال عن أكثر كتبه إلا ما استثناه كثيرة العدد قليلة العدد، واستثنى بعض كتبه رحمه الله ولم يستثني منها التقريب، لكنه كتاب عظيم نافع لمن أراد الاختصار، لكن لا يعتمد عليه خاصة في الترجيح، بل لا بد من الرجوع إلى أصله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو روى شخص كافر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما توفي النبي أسلم هذا الشخص، فهل نأخذ بحديثه؟ أرجو التفصيل في هذا الموضوع. نعم، نقول إذا روى، لكن هذا في الحقيقة هل له مثال؟ نعم، من هو؟ أحسنت. نعم، هذا ما له إلا مثال واحد، بس ما في إلا مثال واحد، وهو رسول هرقل التنوخي، وله حديث طويل في المسند من طريق سعيد بن أبي راشد، وهو محتمل، إسناده محتمل، هل يثبت أو لا يثبت؟ لأنه لم يوثقه معتبر، والتنوخي هذا، هذا التنوخي عمر ولقي النبي عليه الصلاة والسلام، أرسله هرقل ودعاه إلى الإسلام، وقال: إني رسول قوم ولا أقطع بشيء حتى أرجع إليه، فقال النبي عليه: إنك لا تهدي من أحببت. فمن الله عليه بعد ذلك، فمن الله عليه بعد ذلك وعلى الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يروي عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، هذه القصة الطويلة، ويروي ما قال له عليه الصلاة والسلام، فهذا هذا الحديث هذا يعتبر الرجل، هل يعتبر صحابي ولا لا يعتبر صحابي؟ نعم، مخضرم. طيب، هل يعتبر صحابي ولا ما يعتبر صحابي؟ يعني لماذا؟ لأنه فات شرطه ورؤية النبي. طيب، حديث اللي رواه عن النبي عليه حكمه إن فرض ثبوت إسناده، حكمه نقول صحيح ولا نقول ضعيف مرسل لأنه عن التابعي؟ إيش نقول؟ نعم، هل هو صحابي؟ يعني يكون ما يكون صحابي من جهة النفات شرط، لكن تكون روايته متصلة. طيب، هل نحكم يعني باتصاله إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ نحكم باتصاله، يعني نعم صحيح، نحكم باتصاله. وعلى هذا نقول نقول حديث تابعي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام يحتج به من لا يحتج بمرسل التابعي، هذا تابعي روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحتج به ونقول حكم حكم حديث الصحابي، وهو من روى عن النبي عليه الصلاة والسلام في حال كفره ثم أسلم بعد ذلك ولم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس له مثال في الواقع إلا هذا، فعلى هذا قد يلغز به، قد يلغز به فيكون هذا. عكسه صحابي روى حديث لا نحتج به، يكون حكم حكم المرسل. من هو عكس هذا؟ نعم، يعني الصحابي، الصحابي ماذا؟ الصغير. نعم، في جواب؟ نعم، أحسن، نعم، مثل ما تقدم. نعم، الصحابي ماذا؟ الصغير الذي، لكن شرطه ماذا؟ ألا يكون مميزا، يعني الذي لقي النبي عليه الصلاة والسلام أو اجتمع به لكن غير مميز. حلو يبكر ولد في ذي الحليفة قبل وفاة النبي بنحو من ثلاثة أشهر، 83 يوم تقريبا على ما قيل، فهو ليس له إدراك من جهة السماع، ولم، لأنه غير مميز، فهذا إذا روى حديث عن النبي يعني حكمه حكم حكم المرسل، حكم حكم مرسل التابعي حكمه، لكنه صحابي، بخلاف إذا كان مميز فهذا حجة ولو روى شيئا وإن كان لم يسمعه من النبي، يعني لكن حكم حكم مرسل الصحابي. نعم أحصل عليكم. يسأل يقول هل هناك فرق إذا قال الراوي الصحابي سمعت رسول الله أو عن رسول الله أو قال رسول الله أو أن رسول الله؟ لا شك نقول في حق الصحابي لا فرق، لكنه لا شك إذا قال سمعت أرفع، لأننا نجزم بأنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. من جهة الحجة لا فرق، لكن من جهة الحكم يختلف. فإذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نجزم بأنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يكون مرسل صحابي. إذا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يحتمل أنه أخذه عن غيره، إلا أن يكون في القصة أو في الحديث ما يدل على أنه سمعه، مثل يقول كنا عنده في نفس الحديث ويخبر كنا عنده، فمن هذه الجهة. أما في غيره في بقية طبقات السند فلا شك أنه أرفع، وخاصة في المدلس هو شرط لثبوت روايته. نعم يسأل أيضا عن يقول إذا أتيت ليحفظ متن حديث الأربعين النووية أجد اختلافا في بعض ألفاظ الحديث بين النسخ، فماذا يعمل؟ أقول يرجع إلى الحديث في الأصل، في أصل رواية، إذا كان مثلا في الصحيحين أو في أحدهما يرجع إلى أصله، لأن يعني حينما تختلف النسخ يكون النفس الإمام رحمه الله النووي أو غيره من ينقل أخذه من ذاك الأصل، فارجع إلى الأصل الذي نقل منه وعليه أثبت النسخة التي توافق ذاك الأصل الذي رجع إليه هذا المصنف. نعم يسأل عن هل يعتد بقول ابن حجر في الحديث حكم الحافظ على الحديث؟ الحافظ رحمه الله لا شك أن حكمه معتبر من جهة أنه له قوته، لكنه لا يكتفى بمجرد حكمه، لأن الحكم على الحديث في الحقيقة خاصة الحسن اجتهاد، وكذلك تصحيح الحديث يختلف الحكم عليه من إمام إلى إمام. بعض الناس يتساءل، فالحافظ رحمه الله في باب الاصطلاح حينما يذكر حديث صحيح أنه ضوابط، لكن هذه الضوابط قد لا يطبقها حينما يحكم على الحديث. كذلك الحسن فلا تقلده، بل لا بد أن ترجع، لكن حينما لا يتيسر له ذلك أو لم تطلع على السند أو يكون المقام ضاق لا شك أنه يذكره، لكن لا يكتفى به في مقام الترجيح. وقد يحسن الحافظ أخبار هي ضعيفة، بل قد يحسن أخبار هي في الحقيقة في حكم المتروك. ومن الأخبار التي حسنها الحافظ رحمه الله ما ذكر في الفتح في حديث النعمان بن بشير، في حديث عن أبيه بشير بن سعد رضي الله عنهما، في قصة لما أن أباه نحله نحلة وقالت زوجه رواها بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد النبي عليه الصلاة والسلام، حديث بطوله. ففيه ذكر الحافظ رواية قال لو كنت مفضلا اتقوا الله واعدلوا بين أيديكم، لو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. قال الحافظ إنه حسن، وهذا الحديث من طريق متروك، من طريق متروك وقيل متهم، وقلده على ذلك الصنعاني، وهذا من شؤم التقليد، نقل كلام الحافظ تقليدا له، مع أن الحافظ رحمه الله وهم في هذا، وكأنه حينما حسنه لم يستحضر سنده رحمه الله. فالشأن لا بد من المراجعة. نعم أحصل عليكم. يسأل عن أوصاف القبول للحديث. أوصاف تقدم، يعني نقول أوصاف القبول هو ما رواه العدل الضابط، العدل غير ما رواه تام الضبط، أو ما رواه خبر الأحاد بنقل عدل ضابط أو تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هذا على تعليم الحافظ النخبة. والحسن فإن خف الضبط، فإن خف الضبط، هذه الشروط. تقدم أن شروط القبول خمسة، منها ثلاثة وجودية واثنان عدمه عدم الشذوذ وكذلك العلة. والمراد بالعلة تقدم معنى أنها العلة الخفية على اصطلاح أهل الحديث. نعم صلكم. يسأل عن شيء تقدم في الشرح، قل أن مقصود الترمذي إذا قال الحديث حسن فهو لغيره، وإذا قال حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه فهو حسن لذاته. نعم هذا على المختار، هذا الأقرب. نعم يسأل أحصل عليكم هل لنظم الاقتراح شروح؟ أنا ما أعرف فيه شرح مختصر، شرح مختصر لأبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، يعني شرح عليه، لكن ما أعرف غير الشرح. نعم، وتكلم على ظهنت، تكلم على يعني في على بعضها، على بعضها فيما يظهر. نعم، قل اختلف المحدثين والفقهاء في تعريف الحديث الصحيح من حيث الشذوذ والعلة، فما المقصود بالفقهاء هنا؟ نعم، يعني في فرق بين تصحيح الفقهاء وتصحيح المحدثين. المحدثون يعني يقولون غير معلل ولا شاذ، والفقهاء لا يشترطون ذلك، لا يشترطون ذلك. والمحدثون يقولون لا بد أن يكون خاليا من العلة، العلة الخفية. والمحدثون والفقهاء يقولون إذا كان ظاهره السلامة فإنه صحيح. فعلى هذا الحديث عندهم الذي مثلا ظاهره الاتصال، والحديث الذي يروى مثلا بسند مرفوع، بطريق مرفوع ومن طريق موقوف ومن طريق مرسل وطريق متصل، هذا عندهم صحيح بدون النظر في أسانيده. إذا روى بسند متصل وسند مرفوع، بسند مرسل وسند متصل يحكمون الاتصال، روى بسند موقوف وسند مرفوع يحكمون للرفع. المحدثون ينظرون، ننظر، فمنهم من يعله مطلقا ويقول الموقوف يعل المرفوع، وكذلك المرسل يعل المتصل أو المسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعلونه به. ومنهم من يقول ننظر، فإن كان الذي وصله ثقة والذي أرسله ثقة فاحكم بوصل ثقة في الأظهر، وقيل بل إرساله للأكثر، والصواب خلاف قول الجمهور، وهذا قال العراقي واحكم بوصل ثقة في الأظهر، وقيل بل إرساله للأكثر، هذا هما قولان لأهل الحديث. فعلى هذه الحديث قولان، والصواب قول من توسط، فننظر في الحديث، فإن كان الذي أرسله ثقة والذي وصله ثقة والذي رفعه ثقة فنقول إذا فقد يقفه بعضهم ويرسل بعضهم، وبعضهم يحفظ المرفوع يحفظ المسند فلا نعله به، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. الفقهاء لا ينظرون، يقولون هو ثابت مطلق. نقول قد يكون الذي وصله ثقة لكن الذي وقفه أقوى وأثبت، فعلى هذا نحكم لمن وقف لا نحكم وصل، لأنه إذا كان الذي خالفه أوثق منه فنحكم للأوثق، أليس كذلك؟ أو كان الذي أرسله هو الأكثر، والذي وصله أو أسنده واحد، أو الذي وقفه هو الأكثر، والذي رفعه واحد، كلهم ثقة لكنهم أكثر، ايش نحكم؟ لمن وقفه ولا لمن رفعه؟ نحكم للأكثر. المحدثون يقولون ما دام أنه مقبول الرواية صدوق نحكم به، فهذا هو الفرق بينهما. فالمعنى أن الفقهاء يعني يتساهلون في باب الحكم للحديث بالنظر إليه ما دام أن الذي أرسله الذي وصله ورفعه ليس متهما، وأيضا هو ليس متروكا، فهو من حيث الجملة مقبول الرواية فيثبت. لكن نقول إن للمحدثين لهم نظر خاص ونظر ثاقب في الترجيح بين الروايات، ولهذا زيادة الثقة، الثقة لهم فيها كلام عظيم، ومن أحسن من تكلم فيه الزيلعي رحمه الله في نصب الراية. المحدثون الفقهاء يحكم بزيادة الثقة مطلقا، أهل الحديث يقولون لا نقول إن زيادة الثقة مقبول مطلقا، لا، بل نقول ننظر، فزيادة الثقة تارة تقبل جزما، وتارة تقبل ظنا، وتارة ترد جزما، وتارة ترد ظنا، وخامسة تكون موضع اجتهاد. فإذا جاءنا إمام حافظ ثقة وصل الحديث أو زاد في الحديث، وآخر لم يزد فيه الزيادة هذه، وهو مثل سفيان مثل الزهري وغيرهم من حفاظ فنحكم بزيادته بلا تردد. جاءنا إنسان ثقة لكن ليس مبرزا في العدالة مثل حماد بن سلمة، ليس مبرزا كحماد بن زيد، بينهما هو هذا حماد بن زيد بن دينار وهذا حماد بن زيد بن درهم، فبينهما كما بين الدرهم والدينار، فهو فحماد مع أن هذا حماد بن سلمة بن دينار ولكن حماد بن سلمة ابن حماد بن زيد بن درهم، لكنهم حماد بن زيد هو كالدينار في باب الضبط والرواية وحماد كالدرهم، وفي باب العبادة والورع حماد بن سلمة كالدرهم كالدينار بالنسبة لي، وهذا الجمع بين الأقوال التي وقع الخلاف بينهما فيهما. فإذا خالف مثل حماد بن زيد أو غيره سفيان فهو حماد ربما حصلت بعض التغير، ربما مع أنه إمام كبير رحمه الله، وقيل إنه من الأبدال يعني كما قيل على الحديث المشهور في هذا الباب. فالشأن في مثل هذا أنه قد يجزم، قد إذا كان حماد رواها ولم يخالف ولم إنما سكت عنها غيره فنقبلها، إذا كان تارة نردها. لو جانا إنسان ليس مبرزا صدوق، صدوق مثلا جانا مثلا عبد يعني من ليس بذاك في درجة الثقة والعدالة، في درجة الثقة والعدالة صدوق مثلا وروى حديث وزاد زيادة الحفاظ ثقات لم يذكروها، فكونه زادها وسكت عنها الحفاظ والحديث واحد ومخرج واحد، سكوت الحفاظ يدل عنها لم يحفظوها، فلو حفظوها لم تفوت عليهم، لأن الذي زادها ليس مبرز. الحسين مثلا من واقد وأمثاله مثلا، أو ابنه علي بن الحسين من واقد وأمثالهم ممن ليس بذاك، أو محمد بن عمرو مثلا، أو بهز بن حكيم مثلا، أو عمرو بن شعيب، هؤلاء في درجة الحسن وما أشبه ذلك من هذه التراجم التي في درجة الحسن. فإذا زاد مثلا رواية مثلا وجاءنا إمام الحافظ لم يذكرها والحديث مخرجه واحد، فتفرد هو عن شيخ الذي أخذ عنه الشيخ الحافظ، فيغلب على الظن أنه أخطأ. فلهذا لهم نظر خاص في باب الرواية، فلا يحكمون في باب الثقة حكما تاما حكما واحدا، بل تختلف بحسب يعني كل زيادة لها حكمها، كل زيادة لها حكمها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.